باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية. قال رحمه الله: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. هذا الفصل وهذا الباب لا صح ذكر فيه المؤلف الآداب التي تنبغي لمن دخل مكة، وذكر فيه أيضا صفة العمرة، ثم أعقب ذلك بذكر صفة الحج. وذكر الصفة هنا أعني في الحج والعمرة أمر مهم بلا ريب، وذلك لأن العبادة كما هو معلوم لا تتم إلا أو لا تقبل إلا بشرطين: أن يكون الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمر الثاني وهو الاتباع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تعبد الإنسان لربه بمقتضى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بخصوصه قال: خذوا عني مناسككم. فيكون أو فتكون معرفة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة، خصوصا لطالب العلم، لأن طالب العلم بحاجة إلى معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك، لأنه سوف يسأل وسوف يستفتى، فينبغي أن يكون على جانب كبير من العلم والاطلاع بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول: باب ذكر دخول مكة. ومكة هي أم القرى، ولها أسماء، منها مكة ومنها بكة ومنها أم القرى، فتسمى مكة لقلة مائها، وتسمى بكة من البك لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها ظالم أو معتد لسوء إلا أهلكه الله عز وجل. وتسمى أم القرى لأن جميع القرى ترجع إليها، ولأن الناس أيضا في جميع القرى يؤون إليها ويستقبلونها. يقول: يسن دخول مكة من أعلاها. السنة لمن قدم إلى مكة أولا أن يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا دخل مكة أن يغتسل، فيبيت بذي طوى وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر ويغتسل. وبئر ذي طوى موجود اليوم إلى اليوم، ومكانه موجود في مكة، عليه باب اسمه بئر أو باب بئر ذي طوى، فيغتسل عند دخول مكة. ولكن إذا قال قائل: الأزمنة أو وسائل النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر تقرب الأقصى، تقرب الأقصى، فالمسافات قد قربت بسبب وسائل النقل الحديثة، وعلى هذا فإذا اغتسل عند الميقات فإنه يكفي ذلك عن اغتساله عند دخول مكة نظرا لقرب الزمن، نظرا لقرب الزمن، ولا سيما إذا كان يحرم من قرن المنازل أو نحوه. أيضا من السنة أو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة نهارا نهارا لا ليلا، لأن ذلك أعون وأرفق للداخل. وإذا كانت هذه العلة أعني أن الدخول نهارا فيه رفق بالداخل وفيه عون له على القيام بهذه الطاعة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا نقول: متى كان الدخول ليلا أو نهارا أرفق وأعون فهو أولى. والعلماء مختلفون في هذا، منهم من قال إنه يدخل ليلا، ومنهم من قال يدخل نهارا، ومنهم من قال يدخل حيث شاء، وكل أتى بحجة ودليل. ولكن نقول: إن تيسر أن يكون دخوله نهارا فهو أولى، وإن لم يتيسر فإنه يدخل متى شاء. أيضا من المشروع والسنة أن يدخل مكة بخشوع وخضوع بخشوع وحضور قلب وجوارح، فيخضع قلبه وتخضع جوارحه ويكون حامدا لله عز وجل، شاكرا لنعمه، ملاحظا جلالة هذه البقعة وهذا المكان، وأنه في أطهر بقعة على وجه الأرض وأقدس مكان على وجه الأرض، فيلحظ حرمة المكان. وهذا مع الأسف مفقود في كثير من الناس اليوم، لا يبالي عند دخول مكة ولا يستشعر عندما يدخل حرم مكة أنه دخل إلى مكان معظم، إلى مكان محترم، إلى مكان قال الله عز وجل فيه ومن دخله كان آمنا. فلهذا ينبغي لمن دخل مكة أن يلحظ أمرين: أولا أن يشكر نعمة الله عز وجل أن أوصله إلى هذا المكان وقد حرمه كثير من الناس، ثانيا أن يلحظ بقلبه وقالبه حرمة هذا المكان وجلالة هذا المكان، فيكون خاشعا خاضعا لله عز وجل مخبتا. يقول رحمه الله: يسن دخول مكة من أعلاها، يعني من ثنية كدا، وهي ثنية ضيع الحجوم، والخروج من أسفلها، وأسفلها ثنية كدا، فيدخل من أعلاها الذي هو ثنية كدا ويخرج من أسفلها الذي هو ثنية كدا. كدا واضح؟ التي تخرج بين مقبرتي المعنى. شو؟ الحدود؟ لا، بين مقبرتي المعنى. تعرف المعنى؟ مقبرة مكة. شو معنى؟ أحد الدخول من أسفلها، أي من الأبواب. الآن أزيد. طيب، يدخل من أعلاها من ثنية كدا التي تخرج من الحجون، ويخرج من أسفلها من ثنية كدا. وهذه الثنية تسمى بريع الرسام. بريع الرسام كانت بحذاء باب العمرة. إذا باب العمرة يرمى الشبيكة من جهة الشبيكة، يخرج من جهة الشبيكة على قبة كانت تسمى قبة محمود، ثم يسلق شعب الشافعيين حتى يخرج. هذا أسفل مكة، هذا أسفل مكة. إذن يدخل من أعلاها من ثنية كدا، ويخرج من أسفلها من ثنية هدى. ولهذا قيل: افتح وادخل، واضمم واخرج. وكدا غير كدي كسومي في التصغير، فإن هذا ليس من هذين المكانين بشيء، لأن كدي هذا موضع من جهة اليمن وهو معروف الآن. فعندنا كدا وكدا وكدي، كدي التي فيها المواقف الآن، مواقف كدي. طيب، يقول رحمه الله: يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا الفعل الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وقع قصدا أو أنه اتفاقا؟ فإن قلنا إنه كان قصدا، فينبغي للداخل أن يعدل إلى هذا الطريق، ولو أن يعدل إلى هذا المكان ولو لم يكن في طريقه. وإذا قلنا إنه وقع اتفاقا فلا يسن ذلك. فهمتم؟ يعني إذا قلنا إن الدخول من أعلاها سنة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، قصد ذلك، فيسن العدول إلى هذا الطريق ولو لم يكن في طريق دخوله. وإذا قلنا إن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا يسن ذلك. والعلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، منهم من قال إن السنة أن يدخل مكة من أعلاها وأن يقصد ذلك قصدا، ومنهم من قال إن ذلك لا يسن، وأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخروجه من أسفلها وقع اتفاقا. والأقرب الأول أن ذلك مقصود ذلك مقصود، وأن السنة إن تمكن أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها لوجوب أو لأدلة، منها أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة، أي كان إذا دخل حرم مكة فدخل من ثنية كذا، وإذا خرج خرج من السفلى، وكان تدل على الاستمرار والدوام غالبا. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا التي بأعلى مكة وخرج من أسفلها، مع أنه كان يريد حنينا والطائف، وهذا يدل على الإنسان ماذا يتعمد ذلك وإن لم يكن في جهة قصده. ثانيا الثاني أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك التعبد، الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسك التعبد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. ثالثا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماعات العامة كالعيدين مخالفة الطريق، أن من عادته مخالفة الطريق، وقد وقع ذلك منه في حجه عليه الصلاة والسلام، ففي ذهابه من مزدلفة في ذهابه إلى مزدلفة وعرفة لما رجع خالف الطريق، فطريق ذهابه إلى عرفة غير طريق رجوعه من عرفة إلى مزدلفة. أيضا وجه الرابع وهو أنه لو كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخروجه من أسفلها غير مقصود، لو كان غير مقصود بل لأنه هو الأيسر والأسهل لرجع من الطريق الذي دخل منه، لأنه إذا كان الأيسر دخولا صح لزم منه أن يكون هو الأيسر خروجا، يعني بعض العلماء يقول دخل من أعلاها لأنه الأيسر، طيب إذا كان هو الأيسر فيلزم من ذلك أن يكون الخروج أيضا هو الأيسر، فالأيسر دخولا هو الأيسر خروجا سواء كان هو أعلاها أم أسفلها. وعلى هذا فالأقرب في هذه المسألة أن دخوله من أعلاها أنه مشروع لما تقدم. يقول رحمه الله ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وهو باب تجاه الكعبة. بقينا الآن ما الحكمة، من دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها؟ قيل حكمة من ذلك ليتبرك به من في طريقه عند الدخول وعند الخروج، وقيل الحكمة من ذلك لمناسبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان بعكس الخروج لما فيه من الإشارة إلى الفراق، فحينما يأتي إلى مكة يدخل من أعلاها إشارة إلى تعظيم المكان، وعندما يخرج يخرج من أسفلها كأنه حزين على فراقه لهذا البيت. وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل من أعلاها فتأسى به الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقيل الحكمة من دخوله من أعلاها أنه عليه الصلاة والسلام خرج في هجرته، حينما خرج من هجرة خرج مختفيا فأراد أن يدخلها عاليا ظاهرا، حينما خرج من هجرة خرج مختفيا ولم يكن في عزة تلك الوقت، يعني الإسلام في عزة نظرا لقلة المسلمين، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدخلها ظاهرا عاليا. وقيل لأن من دخل من تلك الجهة يكون مستقبلا للبيت، إذا دخل مكة من أعلاها يكون البيت يكون وجهه تجاه الكعبة، فكان من المناسب أن يكون دخوله من جهة أو أن يكون دخوله وجهة الكعبة، هذه حكم والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله والمسجد ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة، ليكون دخوله تجاه الكعبة وهو أيسر في الدخول، يعني باب بني شيبة أيسر في الدخول والنفوذ إلى المسجد الحرام. والذي يحاله الآن، الذي يحاله الآن من باب من أبواب المسجد، باب علي وليس باب السلام، الذي يكون بحذاء أو وجه الكعبة على وجه الاستقامة هو باب علي وليس باب السلام، لأن يعني باب السلام ليس محاذيا بل هو من الجهة الشمالية قليلا عن الكعبة. طيب، يقول: ويسن من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، يعني من أين؟ من باب بني شيبة. طيب، هذا الدخول هل هو مشروع لكل داخل مكة أن يدخل من علاها ويخرج من أسفلها، أو أنه لا يشرع إلا لمن كان متلبسا بنسك؟ الظاهر الثاني، وأن هذه مشروعية لمن كان متلبسا بنسك، لأن يعني المقصود من على أقرب الأقوال أن يكون عند دخوله وجاه الكعبة يجي أن يشرع في الطواف. يقول رحمه الله: ثم دخل ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. بسم الله يعني أن دخولي يعني أدخل بسم الله. طيب، وبالله الباء هنا للاستعانة، ومن الله من هنا لابتداء الغاية، يعني أن ابتداء قصدي من الله، وإلى الله يعني قصدي وغايتي، فعملي ابتداء وانتهاء لله عز وجل. فهذا فيه إشارة إلى التوكل على الله والاعتماد على الله، وأيضا الإخلاص. فقوله بسم الله ومن الله وإلى الله، أي بالله أستعين في دخولي وفي عبادتي، ومن الله ابتداء قصدي وإرادتي. هو بالله، بالله البال استعانة، بسم الله أبتدئ بالدخول. طيب، ومن الله وإلى الله يعني غايتي وقصدي. قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك إلى آخره. قال: ذكرهم في أسباب الهداية، وهو كتاب للحافظ ابن الجوزي رحمه الله، ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. والمشروع عند دخول المسجد الحرام أن يقول كما يقول عند دخوله لسائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كان حسنا. اللهم إذا خرج، لا أنا عندي اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وليس عندي إلا الخروج، عندي إلى الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن توب يدخل، شنو يدخل ويطلع معه؟ أنا عندي اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عدل هي. بعد هذا المؤمن اللي في الدعاء وإلى الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه. إذا رأى البيت سواء رآه حقيقة أم حكما، فالحقيقة أن يبصر ذلك بعينيه، والرؤية الحكمية أن يكون في حكم من رأى كالأعمى، فإن الأعمى إذا دخل المسجد الحرام وكان في اتجاه الكعبة قد رأى البيت حقيقة أم حكما، حكما. وكذلك لو كان المكان ظلمة، واضح؟ إذا نقول إذا رأى البيت حقيقة بأن يبصره بعينيه، أو حكما كالأعمى ومن كان في ظلمة، رفع يديه رفع دعاء، يرفع يديه رفع دعاء ويقول هذا الذكر أو الدعاء الوارد إلى آخره: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام إلى آخره. اللهم أنت السلام، هذا اسم من أسماء الله، ومنك السلام أي أن السلامة من النقائص والآفات تطلب منك. حينا ربنا بالسلام يعني سلمنا من الآفات. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته، وقال بعضهم أيضا يجهر به، يجهر، نعم قوله يرفع بذلك صوته إشارة إلى قول من يقول إنه يسر، يسر. المهم أن يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء الوارد، وهذا الدعاء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عنه، وقد روي عن ابن عباس وأيضا فيه ضعف، الموقوف عن ابن عباس فيه ضعف، وهو مرسل من أو نعم هذا الدعاء من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، ولذلك ضعف كثير من العلماء من المحققين من الحديث ضعفوا هذا الذكر وهذا الدعاء، قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يصح عن أحد من الصحابة، روي عن عمر وعن ابن عباس ولكن نسبته إليهم فيها أو إليهما فيها ضعف، وعلى هذا فلا يشرع هذا الذكر، وإنما يقول كما تقدم وإنما يقول عند دخول المسجد الحرام كما يقول عند دخوله لسائر المساجد كما سبق. يقول رحمه الله نعم كمنا. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به. يقول رحمه الله ثم يطوف مطبعا، مطبعا حال من فعل يطوف، يعني يطوف حال كونه مطبعا، والطواف هو الدوران حول البيت على صفة مخصوصة، وقوله مطبعا قلنا حال، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، ولهذا قال والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا الاطباع إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم، انتبه، الاطباع لا يشرع إلا في الطواف أول ما يقدم، فقولنا أول ما يقدم يدخل فيه طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، ويدخل فيه طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، يعني لا نقول طواف القدوم، لا نقول الطواف أول ما يقدم، ففرق بين طواف القدوم والطواف أول ما يقدم، أيهما أعم؟ أول ما يقدم، فأول ما يقدم صادق بطواف القدوم للقارن والمفرد، وصادق بطواف العمرة الذي هو ركن بالنسبة للمتمتع. إذن بعد الفراغ من الطواف وقبل الشروع في الطواف لا يسن الاطباع، وما يفعله كثير من الناس من الاطباع من حين أن يحرم إلى أن يفرغ من المناسك ومطبع، فهذا ليس بمشروع، ليس بمشروع، فالمشروع أن يكون اطباعه فقط حال الطواف، ثم بعد طوافه يرد رداءه على حالته. يقول في كل أسبوعه، يعني في جميع الطواف، فلا يختص الاطباع في الأشواط الثلاثة الأول كالرمل، وعلى هذا يكون الفرق بين الرمل والاطباع أن الاطباع في جميع الأشواط والرمل في الأشواط الثلاثة الأول. يقول استحبابا يعني لا وجوبا، فلو لم يطبع صح طوافه، وقالوا إن لم يكن حامل معذور بردائه، فإن كان قد حمل معذورا، يعني وقوله إن لم يكن حامل معذور بردائه أي غير شخص حامل معذور بردائه، كمريض وصغير فلا يستحب في حق الحامل في هذه الحال الطائف به الطباع ولا رمل كما سيأتي. فمن حمل معذورا بردائه، يعني حمل بردائه طفلا صغيرا او مريضا او ما اشبه ذلك، فلا يسن فيه الاطباع. طيب، وهذا الاطباع والرمل كما سيأتي، هل هو سنة لكل طائف طاف وما يقدم؟ استثنى المؤلفون مسألة وهي حامل معذور، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا زيادة مسألتين أخريتين، وهما إذا كان محرما من مكة، والثالثة النساء. فالرمل والاطباع، لا يقول الرمل والاطباع متلازمان، متى شرع الرمل شرع الاطباع، ومتى شرع الاطباع شرع الرمل. ولهذا سأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، قال ولا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ومحرم من مكة أو قربها. يقول رحمه الله وإذا فرغ من الطواف أزال الاتباع، أزال الاتباع.